بسم الله الرحمن الرحيم. كنا مع فضائل عيسى عليه السلام. عيسى صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، وقال عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء أبناء علاه، أبونا واحد وأمهاتنا شتى، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله اجتنبوا الطاغوت، معنى لا إله إلا الله. اعبدوا الله اثبتوا العبادة لله، اجتنبوا الطاغوت لا معبود إلا الله. فكل الرسل من عهد نوح، وأول الرسل كما تعلمون نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما عبدوا ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرا. الأمة البشر قبل نوح ما كان فيهم رسل، وإنما الرسل بدأت بنوح وختمت بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نوح بعثه الله إلى قومه: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، دعاهم نوح: اعبدوا ربكم، اتقوا ربكم، إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا ظل فيهم 1000 سنة إلا 50 عام وهم لا يزالون مصرين على عبادة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. أصنام نصبت، صور لصالحين سبقوا، قام الشيطان ودعاهم إلى عبادة هذه الأصنام فعبدوا هذه الأصنام والأوثان، وظل فيهم نوح صلى الله عليه وسلم كما أخبرنا الله جل وعلا يدعوهم إلى لا إله إلا الله: اعبدوا ربكم. لما أيس قال نوح: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. عند ذلك أخذهم الله تعالى بالطوفان. فجميع الأنبياء وجميع الرسل إنما جاءوا بلا إله إلا الله في العقيدة الأصل، لأن الجنة لا يدخلها إلا موحد، لا يدخلها إلا من عبد الله وحده ولم يعبد سواه. وبقية الشرائع تختلف، بقية الشرائع مختلفة، لا مانع من ذلك. وأما عبادة الله، نوح يدعو إلى عبادة الله، وموسى يدعو إلى عبادة العجل، لا والله، إبراهيم يدعو إلى عبادة الله، موسى يأتي ويدعو الخلق إلى عبادة الكواكب، لا والله، بل الجميع على أمر واحد ومسلك واحد ومنهج واحد ومسار واحد، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إنا معاشر الأنبياء أبناء علات، أبونا واحد وأمهاتنا شتى. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا أولى الناس بابن مريم. الأنبياء وأولاد علات أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. وفي الحديث الأخير الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، هذه ميزة لعيسى وفضل لعيسى آخر غير ما تقدم، الفضل الذي كرم الله به عيسى وأثبته رسول الله، وعيسى له مكارم، الله أيده بروح القدس يكلم الناس في المهد ويأخذ الطين ويجعله على هيئة طير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، يبرئ الأكمة يبرئ الأبرص بإذن الله، مكارم من مكارم عيسى التي فضله الله تعالى بها هذا الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان يوم أن يولد فيستهل صارخا عندما يقع على الأرض. ما من مولود ذكر أو أنثى، أبيض أو أسود، عربي أو عجمي، عندما يولد لا بد عندما يخرج من الرحم ومن السبيل المعلوم الطريق المعروف الذي يسره الله وذلله الله جل وعلا، وأنا وأنت سرنا من هذا الطريق، الطريق الذي لا أذكره لئلا أشمخ وأتكبر وأتعالى، أنا من الطريق المعروف وبصراحة من موضع البول، هيا تكبر، وأنا وارفع أنفك واشمخ، وأنا خير الخلق ولا يوجد أحد مثلي، أنا كذا وأنا كذا، أنت من طريق البول وأنا من طريق البول، بل خرجنا من طريق البول ووقعنا في طريق البول، خرجنا لذة مني من الأب ووقع في موضع البول من الأم واستقر في الرحم إلى أن شاء الله تعالى الخلق ونفخت الروح، وبعد ذلك خرجنا من طريق البول. فإذا استقر الولد الذكر الأنثى ما شاء الله تعالى في الرحم وشاء الله تعالى الخروج، وغالبا ما يخرج إما لستة أشهر في الشهر السابع أو 9 أشهر في العاشر أو يبقى أكثر، عندما يخرج لابد أن يتقلب يضطرب داخل الرحم، يريد الخروج ينكس فيخرج من طريق البول. إذا وقع على الأرض سلوا القابلات، اذهبوا إلى المستشفيات واسمعوا أثناء الولادة ما قال سيد الخلق، أهو صدق وحق أم لا؟ والله إنه لصدق وحق، لأن النبي لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى. فجميع من ولد وأنا وأنت وزيد وعمر والأبيض والأسود وقع منهم هذا إلا عيسى عليه الصلاة والسلام وأم عيسى، فإن الله ميزهما بهذه الميزة. قالت أم مريم: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. الله جل وعلا كرم مريم وكرم ولدها عيسى، فعندما خرج عيسى من رحم الأم واستهل صارخا لم يصرخ ولم يتكلم. وللعلماء في استهلال الصبي وصراخ الصبي قاعدة: ولد الولد وخرج من الرحم، وعندما وقع على الأرض ميت، أيرث؟ لا يرث. أيورث؟ استهل صارخ، صاح؟ ما صاح، معناه ميت، خرج ميتا لا يرث. ولكن إن استهل صارخا عندما خرج نخسه أبو مرة اللعين، أبو مرة الشيطان الرجيم الذي قال أنظرني إلى يوم يبعثون، وقال الله تعالى له: اجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد، حتى عندما تخرج يا بني آدم عدو أبيك الأول يحضر وينخس، ولعنه الله حتى عند الاحتضار، وهذا أشد، عندما تبلغ الروح الحلقوم يأتي هذا اللعين ويحاول أن يضل العبد في هذا الوقت الحرج الضيق، والعبد يوافي ربه وروحه تخرج منه، وإذا بالشيطان الرجيم يقف أنا ربك، يسوف ويسول. جاء في الأخبار أن الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله تعالى عليه، وناهيك بالإمام أحمد لما احتضر أغمي عليه وعنده آله وولده، فكانوا يقولون له لا إله إلا الله، يلقنونه لا إله إلا الله. والتلقين إنما يكون قبل خروج الروح، ولكن بعد خروج الروح لا تلقين، لأن الأمر انتهى. إذا خرجت الروح إما الميت في جنة أو نار، ولكن قبل خروج الروح نحن عند الميت لا نقول له قل ونكثر عليه، وإنما يقول أحدنا لا إله إلا الله يسمع، فإذا سمع قد يقول لا إله إلا الله، فمن كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد لقن لا إله إلا الله وكان يقول لا لا، هذا عجب، لا إله إلا الله وأنت تهز رأسك تقول لا، ماذا يقول الناس؟ فلما أفاق الإمام أحمد قيل له يا إمام أحمد ما أصابك، نحن نقول لك لا إله إلا الله وأنت تقول لا. قال ما زال الشيطان معي في هذا الوقت وهو يقول لي ألست بربك، فأقول له لا. ولهذا على العبد أن يلظ على الله، أن يلح على الله، أن يسأل الله تعالى الثبات والتوفيق. ونحن عندما نلقن نلقن عندما يكون المرء في حالة الاحتضار، ولكن بعدما نضع على القبر اسمعوا السفه واسمعوا الكلام العجيب. انتهى ووضع في القبر، يأتي إنسان يا فلان ابن فلانة، يأتيك ملكان أسودان أزرقان يقيمانك يقولان لك من ربك، فإذا قال لك من ربك قل كذا، وإذا يا جماعة الله ما يحتال عليه، الله لا تخفى عليه خافية، بعد خروج الروح لا ينفع إلا ما سبق أن عمل. وأما أنه كذا وكذا وأنت في القبر لا، وما كان النبي يلقن بعدما يموت الميت، وإنما دعانا إلى أن نلقن اقرأوا على موتاكم سورة ياسين. متى نقرأها؟ نقرأها وهو في حالة الاحتضار، وهو مهيأ مريض، نقرأ عليه، نقرأ سورة ياسين يسمع لعله يتعظ لعله يتدبر، لأن الله ذكر فيها الآخرة الجنة النار، ما عد للمتقين ما عد للمجرمين. في هذا الوقت عله يرعوي، عله يعود إلى الله، عله يتذكر فيموت على حسن الخاتمة. ولكن بعدما مات انتهى الأمر، أخذت الروح وصعد بها إلى الرب، لأن الروح بعدما تخرج من الحلقوم يأخذها الملك ويصعد بها إلى الرب، فتمر على السماوات السبع لا تمر على سماء. إذا كانت الروح زكية طاهرة طيبة إلا ولها رائحة زكية، الملائكة يقولون هذه روح طيبة لمن؟ يقال لفلان ابن فلان، حتى يذهب بها إلى الرب جل وعلا وهو في عليائه. الله جل وعلا فوق سبع سماوات، الله تعالى فوق عرشه، يذهبون بها إلى الرب. الله جل وعلا ليس في الأرض، الله جل وعلا ليس في الكعبة، الله جل وعلا ليس في كل مكان، وإنما الله تعالى العلي الأعلى المستوي على العرش البائن من الخلق الذي لا يخفى عليه شيء من ما يعمل عباده، يذهبون بها يعرجون إليه، يعرجون يذهبون إلى الرب وبأيديهم هذه الروح. شقية تكون في صوفة نتنة لا يمر بها على سماء إلا وقدحت ونالت منها أهل تلك السماء، فيأمر الله بأن تعاد إلى القبر وأن يكون في سجين. وضعناه في القبر يا فلان ابن فلانة اذكر، يأتي كذا فقل كذا، انتهى الأمر. انتهى الأمر. لذا على العبد أن يحسن العمل هنا قبل أن تفيض الروح، فأما إذا بلغت الحلقوم وانتهى كل شيء لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها، عملت في خيرها. هذا الذي يجب علينا أن نعتقد يا عباد الله. إذن هذه مكرمة لعيسى، ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى، قالت أم مريم: إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. الحديث الثاني كذلك، الحديث الثالث كذلك، الحديث الرابع كذلك، وهو حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صياح المولود حين يقع يعني على الأرض نزغة من الشيطان، نزغة من الشيطان، يعني انتبه أنت من اليوم أنا معلن الحرب عليك. من يوم ما يولد وهو صغير لا يعقل، لم يكلف، لا يكلف إلا إذا بلغ 15 من العمر، ولكننا نربيه ونهذب ونعلمه ليستمر على طاعة الله. إذا بلغ 15 من العمر توجهت إليه التكاليف، لا فرق بينه ومن بلغ 100 70 80، بمجرد ما تبلغ يا أخي اعقل وانتبه وعد إلى ربك ولا تلتفت إلى ما يقال، اسرح وامرح وافعل ما تفعل، لا تفعل، الجأ إلى الله، الزم باب الله. لا تدري هل الله جل وعلا قدر أن تبقى 40 50 60 أم لا، فإذا ما بلغ الولد 7 علمناه هذبناه لأنه أصبح مميز، دعوناه إلى الصلاة، أمرناه بالصلاة بالصيام، إذا بلغ 10 ما صلى ضربناه جلدناه حتى لا يأتي وعمره 15 إلا وقد استقام على أمر الله. لكن الحالة التي نحن عليها نسأل الله أن يغيرها إلى أحسن حال وأن يبدلها إلى أحسن الأوضاع. اسمعوا لي وأسلوبي قاسي، ولكن والله لا أريد إلا الخير، والله ما ربينا أولادنا ولا اهتممنا بأهلنا، وإنما تركنا الأمر فوضى وتركنا الحبل على الغارب، وسيسألوننا يوم القيامة بين يدي الله، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. واسمحوا لي أن أقول هذا المثل وهذا مثل ليس بحسن، فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. أنا آتي إلى إنسان فقير ليس عنده شيء، معه حبله، يخرج كل يوم للعمل في السوق، يجمع ما قدر الله تعالى له ليهيئ لأولاده طعام وشراب، آتي إليه وأقول له: يا فلان، أنت جاري لنا في الجوار 20 عام، ولما كنت جارا لي وأنا جار لك، أنا أرجوك تقرضني 3 ملايين، لأننا ما علمنا ما تعبدنا الله به، ولأننا ما درسنا ما أمرنا الله جل وعلا أن نعلمه وندرسه، فكيف نعطي الأولاد ونحن على هذا الحال، وكيف نعطي الزوجات ونحن على هذا الحال؟ ما خصصت لنفسي ساعة في اليوم من 24 ساعة أجعلها لزيارة مسجد في أي بلد من بلاد المسلمين، وعلى حلقة أي عالم من علماء المسلمين، أو أنني أخذ كراس، أخذ كتاب في الحديث، في الفقه، في التوحيد، في التفسير، أذهب إلى عالم صالح تقي أسمع منه حتى أعرف كيف أطيع الله، كيف أعبد الله. هل فعلنا ذلك؟ والله أعلم، وهو الموفق للصواب والهادي إلى سواء السبيل. حديث أخير في فضل عيسى ذكره الإمام مسلم في هذا الباب، وهو ما روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق، رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق، وعيسى رآه بعينيه وهو متأكد أنه سارق، فقال له عيسى عليه السلام: يا هذا سرقت، أنت سارق. فقال السارق: كلا والذي لا إله إلا هو، أبدا ما سرق. نفى السرقة وأقسم بالله الذي لا إله إلا هو، وعيسى قد رآه وهو يختلس ويسرق. فعيسى من تقواه وورعه وصلاحه وخشيته لربه وتقديسه له جل وعلا قال للسارق: آمنت بالله وكذبت نفسي. أنت ما دمت حلف انتهى الأمر، وأنا كذبت نفسي، الذي نسبت إليك ليس واقعا ولا صحيح. ومن هنا قال بعض أهل العلم: إن القاضي لا يحكم بعلمه. القاضي رأى السارق يسرق، القاضي رأى شارب الخمر يشرب، لكن لا يحتج على السارق على شارب الخمر ويقيم عليه الحد، لأن القاضي نفسه رآه، لا، بل يطلب شاهد، شاهدين، يستنكي، يشم، إذا شم القرائن تدل على أنه شرب أو أنه ثبت عليه باعتراف أو بشهادة فيقيم عليه الحد. وأما إذا رأى الوالي، القاضي، الحاكم، الحاكم لا يحكم بعلمه. لما؟ لأن الحاكم ليس معصوم، له هوى، وقد يميل إلى جانب أو إلى آخر، وقد يريد أن ينتقم. فإذا فتح الباب للقضاة والولاة بأن كل قاضي يحكم بعلمه، عند ذلك يفعل القاضي ما يشاء ويقول: أنا رأيت، ومن يكذب القاضي؟ ولهذا جعل هذا الحد من باب العدالة، القاضي لا يحكم بعلمه، وإنما لابد من شهادة أو اعتراف، فإذا وقع الشهادة واعتراف أقام الحد. فصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انتقل الإمام مسلم بعدما تكلم على فضائل عيسى إلى فضائل الخليل إبراهيم عليه السلام، فقال: باب من فضائل إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حا حدثني علي بن حجر السعدي واللفظ له، قال: حدثنا علي بن مسهر قال: أخبرنا المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا خير البرية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك إبراهيم عليه السلام. قال: وحدثناه أبو كريب قال: حدثنا ابن إدريس قال: سمعت مختار بن فلفل مولى عمرو بن حريث قال: سمعت أنس رضي الله تعالى عنه يقول: قال رجل: يا رسول الله، بمثله. قال: وحدثنا محمد بن المثنى ساق السند إلى سفيان عن المختار قال: سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد ساق السند إلى أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختتن إبراهيم النبي عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم. الخليل إبراهيم أبو الأنبياء العرب والعجم، من بعد ما ظهر إبراهيم الخليل جميع الأنبياء والرسل من نسل إبراهيم الخليل. إبراهيم الخليل الجد الأكبر. إبراهيم الخليل له إسماعيل وله إسحاق إسماعيل أبو العرب، وإسحاق أبو يعقوب، يعقوب إسرائيل، وذرية إسرائيل من بعد إلى موسى عليه السلام. فأبو الأنبياء الكبير إبراهيم صلى الله عليه وسلم خليل الله، إبراهيم الخليل عليه السلام نشأ وولد في بلاد كنعان بالعراق، وتربى هنالك، وأبوه آزر على أصح الأقوال، ومن زعم بأن آزر ليس أبا لإبراهيم الخليل فقد افترى على الله وقد كذب قول الله، لأن الله تعالى يقول: إذ قال إبراهيم لأبيه آزر، فالله قال لأبيه، وسمى الله تعالى الأب آزر. فبعض أهل الهوى يقولون: لا، آزر عمه، وأما أبو إبراهيم ما دخل النار وليس مشرك ولا كافر، كيف يكون أبو إبراهيم وكيف يكون أب لنبي أو ولد لنبي في النار؟ هذا لا يعقل. سبحان الله، الجنة والنار بيد الله، يفعل الله تعالى ما يشاء ويختار. العباد خلق الله، خلق الله تعالى خلقا وقال: هؤلاء للجنة ولا أبالي، وخلق الله تعالى خلقا وقال: هؤلاء للنار ولا أبالي. فالأمر أمره. آزر أبو إبراهيم، وكان آزر يصنع الأصنام، ينحت خشب حجارة يجعلها أصنام ويبيعها، وكان يأمر إبراهيم بأن يبيع الأصنام وهو فتى صغير. يأخذ إبراهيم الأصنام ويذهب إلى السوق وينادي عليها: إبراهيم، من يشتري ما لا ينفعه ويضره؟ إلهام من الله. كل من سمع من يشتري ما لا ينفع ولا يضره، لا مدام ما ينفع ولا يضر لمن اشتري؟ وهو يعلن لأبيه: يا أبت لما تعبد، الشيطان، لما تعبد ما لا ينفعك ولا يضرك؟ صراحة يقول لأبيه ذلك. أنشأه الله تعالى نشأة خيرة، ولما كبر وعقل وأرسل صلى الله عليه وسلم أنكر على أبيه وأنكر على قومه عبادة الأصنام، واحتج عليهم بحجج ذكرها الله تعالى لنا في كتابه العزيز. فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أراد أن يستدرج القوم لما رآهم يعبدون الأصنام، الأوثان، يعبدونها. ما معنى يعبدونها؟ هل معنى يعبدونها يعني يقولون إنها تخلق وترزق؟ لا، ما يقولون هذا، وإنما يقولون، لأن الشرك إنما بدأ من عهد نوح، وبعث الله نوح إلى قومه لأنهم يعبدون ود وصواع ويغوث ويعوق ونسر أصنام. ماذا يقولون؟ يقولون: هذه صور لصالحين، وهؤلاء الصالحون مقربون عند الله، وما داموا مقربين عند الله نحن نستشفع بهؤلاء الصالحين ونتوسل إليهم حتى يخبر الله عنا ويدخلنا الله جناته، لأننا مذنبون. هذا البلاء من هنا الموضوع. كالحالة اليوم، هذا ولي وهذا صالح وهذا وتد وهذا بلغ اليقين وهذا غوث وهذا بدل، هؤلاء مقربون عند الله ونحن مذنبون. إذن ننذر لهم، نذبح لهم، ندعوهم، نناديهم عند الشدائد: لا تنسني نظرة، أنا في جوارك، أنا في حسبك. من يستطيع يتكلم؟ ما لي سواك، إن لم تأخذ بيدي من يأخذ بيدي؟ يا جماعة، يا مسلمون، يا أهل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله تقتضي أن أعتقد أن الله هو الذي يأخذ بيدي في الشدائد والملمات وفي كل أمر لا يقوى عليه إلا هو، لا إله إلا هو. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وسيأتيك إن شاء الله تعالى الموقف الفريد الذي وقفه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما أنكر على القوم عبادتهم لغير الله، تمالأوا عليه وعلى رأس النمرود الحاكم الملك الذي كان يدعي الألوهية في ذلك الوقت. أمرهم بأن يجمعوا الحطب، جمعوا الحطب، أججوا الحطب، النيران، حتى خافوا على أنفسهم أن تلتهمهم. وأخذوا هذا العبد الضعيف إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ورموه بالمنجنيق في النار. إبراهيم في الجو يقع في الأرض، اعترض له جبريل. إبراهيم ما نال الخل مجانا إلا بقوة إيمانه بالله تبارك وتعالى. اعترض له جبريل: يا إبراهيم ألك حاجة؟ والله لي مليون حاجة. بجناح من أجنحتك ارفع هذه النار حتى أقع في الأرض ولا أصاب بسوء. لكن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قال لجبريل: نعم لي حاجة، لكن حاجتي إلى الله، أما إليك فلا، أنا ما أحتاج إليك، أنا أحتاج إلى الله. ولو طلب منه جاد، جبريل موجود قادر، الله جل وعلا مكنه، هذا لا يعتبر شرك ولا يعتبر كفر. ولكن قوة إيمان الخليل دعته إلى أن يرد، قال له: لا، أما إليك فلا، أنا حاجتي إلى الرب. قال الله تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. النار تحرق، تلتهم، تأكل الغث والسمين، تأكل الحجر والمدر، تأكل الشجر، تأكل كل شيء. ولكن الله تعالى عطلها فلم يكن تكن لها تلك الميزة والقوة التي وهبها الله. الماء ينطر ينزل والناس يحتاجون إلى الماء، وإذا لم نجد ماء استغثنا، ولكن قد يجعل الله تعالى من هذا الماء عذابا كما وقع في الطوفان. النار تلتهم، فإذا أزال الله تعالى حرارتها وبأسها زال. ولذا أمر الله تعالى النار، قال الله تعالى للنار: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقع إبراهيم في مخرط بستان ملتف بالأشجار وله سرير، وانبسط وكيف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. والنار، النار لا أثر لها، تأكل بعضها. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لإيمانه ويقينه بالله تعالى واعتماده عليه وصدقه مع ربه جل وعلا جلس حتى زالت النار. أتوا يلتمسون ماذا؟ حتى عظام إبراهيم تتلاشى وتذهب، وإذا بإبراهيم في النار على كرسي. ولوا الأدبار خجلين، ما استطاعوا أن يقابلوا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ما دعا أحدا ولا رجا أحدا، وإنما قرع باب الله جل وعلا، لأن الله تعالى يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ويقول جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. أسلوب تحدي، أخبروني، أنبئوني، من الذي يقوى على أن يجير المضطر غيري؟ أنا الإله الذي بيدي ملكوت كل شيء. والله ما قدرنا الله حق قدره، ما عرفنا مقام الله، أنزلنا غير الله تعالى مقام الله، بل إن البعض أعطى غير الله تعالى حق الله. الله جل وعلا لا يعطي، الله لا يمد، الله لا يرزق، الله لا يغفر إلا إذا قرعنا باب غير الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.